الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن حنان بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفياض فيها خميصة سوداء، فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون نكس هذه؟ فسكت القوم. فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، فقال: أدلي وأخلقي. فكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وهذا الحديث ما مر بنا في الدرس الماضي، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأكسية، يبدو الله تعالى أنها من الفيل أو من الغنى، أو ما كان مكتوبا على أهل البحرين أن يؤدوه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وزعها طبعا في الصحابة، وكان فيها خميصة سوداء. الخميصة نوع من الألبسة التي تكون رقيقة غير الخميلة. الخميلة القماش الذي له خمر مثل الصفيف. وكانت هذه الخميصة كانت لسن صغير، فقال النبي: أن ترون أن نكسو هذه؟ سكت الخوف. النبي قال عليه لأم خالد وهي طفلة صغيرة ولدت في الحبشة لخالد بن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، فالنبي أتى بها وكيدها وهي تحمل فألبسها، وقال للنبي: هذا السلام. وهذا السلام كلمها بلسان الحبشة، كانت مهاجرة في يوم الزبير بن عوام، كان مهاجر في الحبشة، وكان النبي لأم خالد وأهل الدنيا هذا في الدنيا الصغير وهي تفرد صغيرة، وقال: أن هذه الخميصة وفيها أعراض خضراء، كان فيها نقوش خضراء هي سوداء وفيها نقوش خضراء. وعلى كل حال الحديث أولا يدل على يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكماله وحسن أخلاقه ورعايته ومعرفته يعني يا أصحاب أمته و كسوة هذه الطفلة، وأنها تلقى يكسوها النبي يليه صلى الله عليه وسلم ويثنيها ويخاطبها بلسان الحبشة التي ولدت في أرضها. كل هذا من زمان خلفه وصلوات الله وسلامه عليه ووضعه، وجواز أن يلبس مثل هذا الكسوة هي القميصة، وإذا كان فيها أعلام فلا بأس، أو إذا كانت سوداء فيها أعلام فلا بأس أن تغسل. أن النبي عندما يكسو أحد ويلبسه فهذا دليل وإقرار على جواز مثل هذا اللباس. نعم. باب خياط الدين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال: شمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما خياط الدين يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذا قال النبي قد رضي الله تعالى عنه: قد رأيته يعني في أحد عن نميم بن سلم وعن شمال بن الزبير عليهما ثياب كبير، يقول: ما رأيتهما قبل ولا بعد. وهو ليس من الملائكة، فالملائكة أحيانا يراهم بعض المسلمين، لا يراهم بعض المسلمين، لكنهم لا يحدثونه لأن تحديث الملائكة وإخوانهم أن هذا من النجوم. فيقول: ما رأيته، يعني ما رأيته هذين الرجلين قبل ولا بعد. والثياب والشاهد أنهم قال وعليهما ثياب كبير. البخاري وضع هذا الحديث هنا في هذا الباب من باب لكم البيان، وقد جاء ذلك أن جبريل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صورة رجل ودخل المسجد وجلس النبي فأسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع ركبتيه على خطيبيه، وهذا حديث عمر بن الخطاب يقول: كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا حتى جلس إلى النبي فرد ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على خفيه وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام إلى آخر الحديث. فالشاهد أن هؤلاء الصحابة من رأوا جبريل عليه السلام، كل الصحابة الذين كانوا في ذلك المكان في هذا الوقت رأوا جبريل لكن رأوه في صورة رجل، يعني رأوه في صورة رجل وعليه هذا الثياب الخضر. فرأى هذا، رأى ملكين، ولكن هنا شفتهم رجلين، رأى رجلين يكون عن يمينه وعن شماله في أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني ما شفت هذا الرجلين قبل هذا ولا بعد هذا وعليهما ثياب الخضر. على كل حال يعني الملائكة يعني تتمثل بصور يعني بصور بني آدم، وكان جبريل أحيانا يتمثل بصورة رجل ويأتي النبي يكلمه صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا كان الصحابة يعني يرونه. فالشاهد أن لطف الملائكة في اختيار الدين يمكن فيه دليل على أنها الأفضل اختيار، على أن أفضل اختيار، ولو كان أفضل منها لذلك الملائكة عندما يعني لم يستوي جبريل عندما جاء النبي، أو لم يستوي الملائكة عندما رأهم سعد وغيره من الصحابة. الصحابة كثيرة ما كانوا يرون الملائكة وخاصة في الجهاد، ولكن يرون عليهم ثياب ثياب. نعم. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الله بن حسين بن عبد الله بن هريرة عن يحيى بن يعمر، حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوق اليوم وهو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذا حسن أبي ذر رضي الله تعالى عنه في مجيئه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه بالثوب الأبيض، ثم أتيته بعض ما قال وحدث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث لأبي ذر، قال له: من عبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بالتوفيق. فأبدو أن النبي بشر بهذا، يعني بشر في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر يعني أبي ذر عندما كان أول واحد يأتي بعد استيقاظ النبي من النوم. يقول: فقلت للنبي: وإن زنى يعني يدخل الجنة، وإن كان هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقع منه الزنا وفرح، فقال له الزنا، فرد هذا الذر عليه على النبي قد وعي الزنا وانصرف، فقال له النبي: وإن زنى ورجع مرة ثانية مرة ثالثة، قال: وإن زنى انصرف، فقال له النبي: وإن زنى انصرف. رغم أنت أكيد يعني رغم أنت يدخله الله تبارك وتعالى الجنة تأكيد من النبي صلوات الله عليه وسلم. وكان أبو ذر عندما يحدث بهذا الحديث يحدثه كما سمع عن النبي، فيقول في التاريخ أن النبي قال له: وإن زنى وإن سرق رغم أنت أبي ذر. الحديث أولا فيه الدليل على أن النبي لبس الثياب البيضاء صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير ما يلبسه، يعني خير ما يلبسه مسلمون الثياب البيضاء، قال: يلبسها وكثير فيها مركب كذلك يتوسل النبي في ثياب البيضاء، فتدخل النبي في ثلاث أبواب بيضاء صحوية صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أولا دليل على يعني أن هذا بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، بشره الله تبارك وتعالى بأن يعني ما من عبد من أمتي يموت غير مشرك بالله تبارك وتعالى إلا ودخل الجنة، وإن كان قد سبق منه يعني هذه المعاصي الكبيرة في الزنا والسرقة، لكن في عموم الأحاديث الأخرى أنه قد يعفو الله تبارك وتعالى. طبعا إذا كان تائبا منها فهذا كما لا ذنب له، يعني لو مات تائبا من زنا أو من سرقة أو من غيره فهذا ليس يعني يموت وليس عليه هذا الذنب، لأن التوبة تجب ما قبلها تجب الذنب. ولكن هذا في من مات وهو قد فعل هذه الكبيرة ولم يتب منه، فهذا قد جعله يدخل الجنة، لكن كافي الأحاديث أن هذا أمر الله تبارك وتعالى، إن شاء أدخله الجنة بغير عذاب وإن شاء أدخله الجنة بعذاب، ممكن أن يعذب على يعني هذه الكبيرة وعلى هذه المعصية في النار، لكن يكون مآله في جنة بعد ذلك، والنار لا يبقى فيها أحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كان هو ممن مات على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى وإن كان له كبائر لم يتب منها فإنما هذا إلى الجنة، ولكن قد يعذب في النار ويعذب في القبر ويعذب في المحشر على هجرته هذه، ثم يكون مهاده في النهاية الجنة. وكان مضر إذا حدث جهار الحديث قال ونضغن عن الحديث، طبعا مضر فعل حدث به طبعا مش يخفي هذا، يقول كان النبي قائل في الثالثة وإن يعني يدخل الجنة رغم عن كأبي بكر، فكان أبو بكر يحدث يقول رغم عن كأبي بكر. نعم. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله يحتاج إليه، وقال لا إله إلا الله كفر له. نعم، قال أبو عبد الله رضي الله عنه ما هذا إذا قال لا إله إلا الله، قال آخر كلام لا إله إلا الله كفر. نعم، كان يعني لا إله إلا الله. ما بنفس الحديث الرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أبو عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن معدد من فرقة بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار إلى إصبعيه اللتين تليان منها، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب للمجاهدين الذين كانوا في اذربيجان وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال الا من هذا الاسبوعين فقط، يعني هذا الجزئين واسبوعين هذا اذا كان يعني اما اعلى في النقش او يكون في حاشيه الثوب الغليظ، يعني كانوا يضعون الحرير في حاشيه الثوب حاشيته يعني كان ما يفتحوا العنق او نحو هذا الغليظ علشان سرد كان منصوص ونحوها، فانه عند القيع والصعود ممكن يعني يؤثر في رقبه، فلو يضعون يعني شيء من الحرير عليه فرقص في مثل هذا. ويبدو ان عمر كتب لهم يعني بكتب الحرير بالنسبه للمقاتلين في اذربيجان، لان اذربيجان وما حولها محل الحرير لمهد صناعة الحرير، فكتب لهم حتى لا يترخص يعني المسلمون وهم يعني هناك في الجهاد يلبسوا لباس الحرير. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب لنا عمر ونحن باذربيجان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبع. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن التيمين عن ابي عثمان قال كنا مع قتبه فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا الا لما يلبس له الا لم يلبس منه شيئا في الاخره. نعم. واشار الى اسند لهم الحديث ما كتب عمر لهم هنا وذكر عثمة بن المسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي قال يعني لا يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخره او من لا يلبس في الاخره او من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس في الاخره، وقيل لم يلبس في الاخره يعني في الجنه يحرم، يعني يحرم ان يلبس حرير الجنه للبسه حرير في الدنيا. وجاء طبعا قال حديث النبي لا يلبس هذا الا من لا خلاق له في الاخره، من لا خلاق له في الاخره لا نقصد له في الاخره. فعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يلبس الحجر في الدنيا الا من لا خلاق له في الاخره يكون هذا قد حرم نهائي من يعني من الجنه بلبسه الحرير. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره، قيل من لبسه في الاخره لم يلبسه في الجنه، فكان يكون هذا نقص من نعيمه في الجنة أن لا يلبس حرير في الآخرة، ويكون هذا نوع من النقص له في ترخصه في لبس الحرير في فيعطله ويمنعه عن حرير الآخرة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى

يقول براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أرضي النبي صلى الله عليه وسلم حلة الحرير. حلة كون يعني لباس كامل زوار ورداء. يقول فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، تعجب من يعني نعومة الحرير وصفاء لونه. فقال لهم النبي تعجبون من هذا؟ لا تعجبون منه. فقال لهم لا. فقال لهم لمناديل تعرف معاد الجنة خير من هذا. ومناديله المنديل هو ما يتم التحديد. يعني هذا يقول لهم مناديل أفضل. وثالث معاد وسيد الأنصار وقد استشهد رضي الله تعالى عنه بعض أنصاره وكان قد أصابه سهم في إفلاحه وهو في غزوة الخندق ثم ورم هذا بيده ثم مات منه. ولكن الشهيد رضي الله تعالى عنه سعد بن معاذ. فقال لهم مناديل سعد بن جلد خير من هذه هذه الحرير التي تعجبني. نعم. حدثنا الضاد فراش الحرير، حدثنا علي، حدثنا وهب ابن جرير، حدثنا ابي عبيد قال سمعت ابن حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في عينيه الذهب والفضه وان ناكل بها مع لبس الحرير والدباج وان نجلس عليه. نعم. هذا الجلوس على الحرير الذي تركته هو أنه حرام وذكرنا بحديث يعني حذيفة لأن الذي نهاهم عن يعني لبس الحرير والديباج والبيوت مع الرجل ونهاهم عن يشربوا أو يأكلوا في عينية الذهب والفضة. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل أو نشرب في عينية الذهب والفضة ونهانا عن لبس الحرير والجلوس عليه. فلا يجوز كذلك أن يبعث يعني لباس الحرير فراش يفترسه الرجال. نعم.